بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ دروس الأيمان والنذور وما يتعلق بهما من أحكام وفقه. والأيمان لغة جمع يمين، وأصل اليمين في اللغة اليد، وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل امرئ منهم بيمينه على يمين صاحبه، كما جاء ذلك في لسان العرب والنهاية لابن الأدبير. واليمين شرعا توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله عز وجل، كما ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري. ومشروعية اليمين ثبتت بالقرآن والسنة والإجماع. فمن القرآن قول الله عز وجل: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. قول الله عز وجل: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وقد أمر الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بالقصص ثلاثة مواضع من القرآن، وقول الله: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه الحق، وقول الله: قل بلى وربي لتأتينكم، وقول الله: قل بلى وربي لتبعثن. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي نفس محمد بيده. وهذا جاء كثيرا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكون شطر أهل الجنة، كما في البخاري ومسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي لا إله غيره، هذا حلف إن حلفنا نعمل بعمل أهل الجنة حتى يكون ما بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل النار فيصل إلى آخر الحديث كما في صحيح مسلم وعند البخاري بدون لفظ القسم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له وأشدكم خشية، كما في البخاري ومسلم. وكانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. وقد أجمعت الأمة الإسلامية على مشروعية الأيمان وثبوت أحكامها، وأيمان المسلمين هي التي يحلف أو يحلف بها المسلمون مما قد يلزم بها حكم. والقسم هو ما يوصف به تعظيم المقسم به، وهذا النوع لا يكون إلا لله، فهو المستحق للتعظيم بذاته سبحانه عز وجل. الشرط والجزاء وهو يمين عند الفقهاء بما فيه من معنى اليمين، وهو المنع والإيجاب. وهذا النوع لا يعرفه أهل اللغة، ومن هذا النوع اليمين بالنذر واليمين بالطلاق واليمين بالحرام واليمين بالضرار وغير ذلك. والكلام يكون على القسم، وباقي الصور هي مفرقة في كتب الفقه، ونحن يعني نختار الكلام على أو في أبواب الفقه على ما يحتاج إليه المسلم كثيرا، كما أننا بدأنا بشرح أحكام الطهارة كلها وأحكام الصلاة كذلك وأحكام الصيام والحج واحكام الاطعمه والاشربه واحكام الجنائز واحكام الزكاه واحكام الصيام وغير ذلك. ولا ينبغي الافطار من الحلف، قال ربنا ولا تطع كل حلاف مهين، كثير الحلف كما ذكر الآن التفسير في الحق والباطل. والله تبارك وتعالى يقول واحفظوا ايمانكم، بعض الاقوال يقول المراد الامتناع من الحلف، والحكمه في الامر بتقليل الايمان ان من حلف بقل قليل وكثير بالله انطلق لسانه بذلك ولا يبقى لليمين في القلب يعني قوه او وقع او وقع فيتهاون فيها بعد ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم الحلف منطقه بالسلعه ممحقة للبركة كما في البخاري. والحلف لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. الحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في رجل يحلف بأبيه فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من حلف أو من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت كما في البخاري. كما قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك، قال صلى الله عليه وسلم من حلف بالامانه فليس منا. والزجر عن الحلف بغير الله عام، لا يجوز ابدا الحلف بغير الله، لا بالاب ولا بالام ولا بالكعبه ولا كما هو مشهور بالعشق والملح او بذمه فلان او كذا او كذا او براس ابي، هذا كله حرام. واما من حلف بغير الله مطلقا لم ينعقد يمينه، فلا يحلف بالانبياء ولا الملائكه ولا العلماء ولا الصالحين ولا الاباء ولا غير ذلك. وان حلف المسلم باخيه بالله فينبغي ان يصدقه كما جاء في حديث ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم راى عيسى بن مريم عليه السلام رجلا سرق فقال عيسى أسرق؟ قال كلا والذي لا إله إلا هو، فقال عيسى آمنت بالله وكذبت وكذبت عني كما في البخاري ومسلم. وكما جاء في الحديث الحسن من حلف له بالله فليرضى وإن لم يرضى فليس من الله في شيء، وكما قال صلى الله عليه وسلم. ويجوز ايضا الحلف باسماء الله وصفاته ولا خلاف بين اهل العلم في ذلك، يقول الانسان والله وبالله وتالله او يقول وحياه الله او حياه الله او عزه الله او علو الله وهكذا، او مثلا يقول والرحمن والرحيم أو يقول والرزاق مثلا. فإن حلف بالله أو بأسماء الله أو بصفات الله فقد انعقد يمينه إن كان يمينا منعقدا، ويجوز أيضا الحلف أن يحلف الإنسان بربه أو بصفة من صفات الله أو مما ثبت لله من أسمائه وصفاته سبحانه عز وجل. والحلف بصفات الله يجوز عند جماهير أهل العلم أن يقسم الإنسان بصفة من صفات الله والكلام على القسم بصفة من صفات ذات الله أو الصفات الذاتية ذات الله تنتج عن الله يقول يعني مثلا الجلال الكبرياء العظمة العزة أو غير ذلك كما في حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزل أن تقول هل من مزيد حتى يقع رب العزة فيها قدمه فتقول تصل وعزته كما في البخاري ومسلم. وكما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد بذا فجعل أيوب يحتكي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى قال بلى وعزتك أنا حلف بعزة الله التي هي صفة ذاتية لا تنفك عن الله فهي ملازمة لله أجلا وأبدا سبحانه عز وجل. ثم قال ولكن لا غنى بي عن بركته كما في البخاري ومسلم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اعوذ بعزته الذي لا اله الا انت الذي لا يموت والجن والانس يموتون كما في البخاري ومسلم. اما الحلف بصفات الله الفعليه من الافعال الاختياريه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ونصلي للقلوب هذه صفه. قال ابن العربي رحمه الله هو امام كبير من ائمه اللغه وفي هذه في هذا الامر تنبيه انني قد شرحت بفضل الله كتاب التوحيد كاملا بعدما قال لي شيخنا عصام الوضوء حفظه الله اشرح كتاب التوحيد وشيخنا عصام الوضوء ابو عبد الرحمن كان طالبا عند البلاد المسلمين والرازي والفوزان والعلامة صالح آل الشيخ فكان من أذكى طلاب هؤلاء العلماء رحم الله من مات منهم حفظ الله من عاش فهو إمام كبير صلى الله تعالى عليه الحب. وقد ذل لساني في عندما كنت أشرح كتاب التوحيد وبعض الإخوة سجل هذه الدروس ونشرها عملي أنني عندما كنت أذكر ابن عربي صاحب وحدة الوجود والإلحاد الاتحاد والحلول عياذا بالله الصوفي الزنبق زل لساني مرة أو مرتين وقلت ابن العربي ابن العربي بالألف واللام هو إمام في اللغة رحمه الله تبارك وتعالى وهو من أهل الفضل وأهل السنة. أما ابن عربي نكرة من غير الألف واللام من غير الألف واللام فهو الصوفي الزنديق صاحب الضلالات عياذا بالله عز وجل. قال ابن العربي رحمه الله أن النبي إمام من أئمة أهل اللغة ومن أئمة اللغة في الحديث يعني الذي فات في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب أو لا مقلب القلوب لا ومقلب الواو هنا حرف قتل لا ومقلب، كأنه يقول ومقلب الكل وهو الله. قال ابن العربي في الحديث جواز الحلف بأفعال الله إذا وصف بها ولم يذكر اسمه، وإن حلف بصفة من صفاته أو بفعل من أفعاله المطلقة لم تكن يمينا، وإن حلف بصفة من صفاته أو بفعل من أفعاله مطلقا لم تكن يمينا، لما تقدم من قول من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. وإن حلف بصفة من صفاته كانت يمينا ووصل عليه الكفار بالخمس، كذلك قال العلماء من المالكية والشافعية من يد المالك والشافعي إلى زماننا، كما في عارضة الأحوذية. والحلف أيضا بالقرآن جائز ينعقد به اليمين، لأن القرآن كلام الله صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. القرآن كلام الله غير مخلوق، القرآن من الله بدأ وإليه يعود سبحانه، القرآن لفظ ومعانيه من الله، وجماهير أهل العلم إلى الجواز قالوا بالجواز أو قالوا بجواز الحلف بالقرآن أنه تنعقد به فليمن. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولي أعوذ بكلمات الله التامات كما في بخاري. والدليل على انعقاد اليمين وجواز الحلف بصفات الله الفعليه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم اعوذ برضاك من سخطك، والرضا والسخط من افعال الله او صفات الفعليه. وبعض العلم تكلموا على الحلف في المسلم، الحلف في المصحف، فمن كان يحلف بالمصحف القرآن المكتوب في هذا المصحف جاز ذلك، وإن كتب بالمصحف في الورق المكتوب لا لم يبدي ذلك وهذا شرك، لأن الحلف بمخلوق شرك. أما الحلف بالله أو بأسماء الله أو بصفات الله فهو الجائز الذي تنعقد به اليمين والله أعلم. وقول الحالب لعمر الله جاء في حديث عائشة رضي الله عنها لما قال أهل الإفك ما قالوا تبرأ الله، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذر من عبد الله بن أبي، فقام سعيد بن حضير فقال إن سعد بن عبادة لعمر الله لنقتله كما في البخاري. والعمر هو الحياة، فمن قال لعمر الله فإنه حلف بلقاء الله أو بحياة الله، وهو جائز عند عامة أهل العلم كما ذكر النووي في المبسوط وابن قدامة المغني والشافعي في الأم. وتنعقد به اليمين مطلقا، وفي إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأسيد وسعد قولهما لعمر الله ولم ينكر عليهما. لو الإنسان قال بحياة الله أو بقاء الله أو بلقاء الله أو أقسم بصفة ذات لله عز وجل هذا جائز الله أعلم. ومن قال وعهد الله وعهد الله، اختلف أهل العلم في من قال وعهد الله أو على علي العهد، هل تنعقد اليمين؟ الأول قالوا الحلف بعهد الله ينعقد اليمين مطلقا، هو قول الحسن وطاووس والشعبي والأوزاعي ومالك وأحمد، وحجتهم قول الله وأوفوا بعهد الله إذا عهد، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيده، وأجيب بأنه لا يلزم من عقد الأيمان على العهد أن يكون العهد يمينا. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين كاذبة ليستطع بها مال رجل مسلم أو قال أخيه لقى الله على وهو عليه ربان، فأنزل الله تصديق قول النبي إن الذين يشترون بعهد الله وإن يمين ثمنا قليلا، فخص العهد بالتقدمة على سائر الأيمان، فدل على تأكد الحلف بالعهد، وأن العهد يطلق على اليمين فصار مثله، أو يحتمل أن يكون معناه كلام الله أو صفة الله. والقول الثاني أنه أن تنعقد باليمين، يعني من قال وعهد الله أو علي العهد إن نوى بها يمينا، هو قول الشافعي. والقول الثالث الحلف بعهد الله ليس يمينا أصلا، أو قول أبو حنيفة وابن حجر، وحجتهم أنهم قالوا أن الحلف بعهد الله ليس من الحلف بأسماء الله ولا بصفات الله، واليمين لا تكون إلا لله أو بأسمائه وصفاته. وضح بعض أبي العلم أن قال أقسمت أو أقسم بالله أو أقسمت بالله، فهذا يمين بلا خلاف سواء نوى اليمين أو لم ينوي، لأنه لو قال بالله أو ولم يكن أقسم صار يمينا، لما قال عز وجل وأقسم بالله جفت يمينا، وإذا قال أقسم أو أقسم فهل يعد يمينا؟ في هذا ثلاثة أقسام، يعني إن قال الإنسان أقسم بالله أو أقسمت بالله صار يمينا بلا خلاف، أو لو قال حتى بالله صار يمينا أيضا، لكن لو قال أقسم أقسم بماذا؟ لن نحدد. أقسمت ففيه ثلاثة أقوال، من قال أنها يمين هو قول الحنفية وأحمد، و كما في حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي قص على نبي رؤيا، وقال أبو بكر وأولها، فلما أولها قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبو بكر أصبت بعضا وأصبت بعضا، قال أبو بكر أقسم لتخبرني ما الذي أخطأ، فقال صلى الله عليه وسلم لا تقسم، كما في الترمذي وابن داود وابن ماجه وفي الصحيحين بغير لفظ والله لتخبرني، أصله في الصحيحين. فقال أبو بكر أقسمت، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم، فثبت له عرف الشرع استعمال هذا أنه يضاف إلى الله. وفي حديث الإثم قال أبو بكر لعائشة أقسمت عليك أي بنية إلا رجعت إلى بيتك، كما في البخاري أني أقسمت بقسم على لي ترجع إلى بيتها بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال أقسمت ولم يقل أقسمت بالله وغير ذلك. والقول الثاني أنه يمين إلى نوى اليمين بالله وإلا فلا، هو قول مالك ومن منذر غيره. والثالث أنه ليس بيمين نوى أو لم ينوى، وهو قول الشافعي وابن حجر وغيرهم مثل الحسن والزهري وقتادة. لكن الذي يظهر أن قول القائل أقسمت أو حلفت يعتبر يمينا منعقدا إذا أطلقه، أما إذا قال أقسمت بالكعبة هذا شرك ولا تنعقد، أو أقسمت بأبي هذا حرام ولا تمام، لكن أقسمت يعرف أن القتل يضاف إلى الله فيصير يمينا، والله تبارك وتعالى أعلم. ونكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، وللحديث بقية بإذن الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يكرم ذنوبنا ويكرمنا في عملنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.